نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان البحث البارحة حول إذ جعلوها في ركوعكم لما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، وهذا الحديث حديث صحيح يعني أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، خرجت أنا في كتاب الشريعة في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعظموا فيه الرب، هذا أمر يدل على وجوب هذا التعظيم، ولا يكفي مجرد يعني أن يركع الإنسان ولا يقول شيئا. يعني ممكن واحد يقول الركوع هو الذي أمرنا به، فإذا بقي الإنسان بمقدار التسبيح خلاص يكفي هذا، يقول هذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمه في هذا الموطن بالإضافة إلى الركوع. قال علي رضي الله عنه إذا ركع أحدكم فليقل اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلت سبحان ربي العظيم ثلاثا، جمع بين الدعاء وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فإن عجل به أمر فقال سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزاءه، يعني ترك الدعاء أجزاءه. فهذا أثر رواه ابن أبي شيبة من رواية أبي إسحاق عن عاصم دمر به، وأبو إسحاق مدلس، ولكنه توبي عليه بلفظ تمام الركوع أن يقول فذكر الحديث، وهو ما أمرنا بإتمام الركوع. تابعه زهير بن مالك في العلل ومعرفة الرجال، وزهير كان به غفلة شديدة، وحديثه صالح كما قال أحمد. وأيضا رواه عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم دمرة به، عن عاصم دمرة عفوا عن علي قال كان علي يقول إذا ركع اللهم لك خشعت ولك ركعت إلى آخره سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني سبحان ربي العظيم الذي جاء في الرواية الأخرى موضح نفس الحديث. أيضا رواه طبعا هذا الشافعي في مسنده من رواية شعبة عن أبي إسحاق، ورواية شعبة عن أبي إسحاق تزيل شبه التدليس بلفظ إذا ركعت فقل، وأكمل هذا مع التسبيحات ثم قال فقد تم ركوعك، ومفهوم هذا إذا لم يقل هذا لا يتم ركوع. ويشهد الرواية الأولى لأثر علي حديث ابن مسعود إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وبالمناسبة هذا الإسناد فيه انقطاع، وهناك أحاديث كثيرة تؤيد وتؤكد هذا الحديث في يعني الأثر عليه هذا، ويوجد حديثين بنفس المعنى حديث وذلك أدناه، فهذا عندي يصحح حديث ويقوي حديث فقد تم الركوع وذلك أدناه. نعم، يعني إن كان في سندي هذا الانقطاع لكنه يؤكده ويزيد تأكيدا طبعا كما ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن نحو 10 من الصحابة في تسبيح الثلاثة. وفي إحدى يعني هذه الروايات قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان ربي سبحان الله وبحمده ثلاثا. نعم هذا صحيح أبو داود. ولا يعلم في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ بتسبيحة واحدة كما يقول بعض أهل العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله شرعا، هو المبين بفعله ما ورد من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أنه هو الموافق لما روي مرسلا عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وصح من فعله الثلاثة والزيادة أيضا. ولو لم يصح في الباب شيء إلا ما ورد عنه مرسلا فيكفي في مثل هذا مع هذه القرائن، لأن المرسل يكون خيرا من الرأي في مثل هذا الموطن وهو البيان. وما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة رواها كلها ابن أبي شيبة بأسانيد فيها ضعف، ولكنها في الجملة تنجبر ويتقوى بها المرفوع أيضا. هذا غير ما روي عن التابعين في ذلك. وقال أحمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام سبع والوسط من ذلك الوسط خمس وأدناه ثلاث، وبمعناه عند عبد الرزاق موجود، ويعني رواه عبد الرزاق بمعنى هذا أو قريب من هذا. ونقل يعني هذا الكلام عن الإمام أحمد صاحب المغني، كما أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه اجتزأ بتسبيحة واحدة، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كما يقول بعض أهل العلم، وبيانه واجب الاتباع كما كان بيانه صلى الله عليه وسلم واجب للأمة. ومن قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود الإمام أحمد وإسحاق فإن قيل قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح قدوس مع قوله فأما الركوع فعظيم فيه الرب، فهل أسقط صلى الله عليه وسلم وجوب التسبيح بهذا؟ قال ابن حزم ليس في هذا كل سقوط ما أوجبه عليه السلام في حديث عقبة بن عامر اجعلوها في ركوعكم، بل قوله عليه السلام فعظم فيه الرب موافق لقوله سبحان ربي العظيم. وأما اجتهاده في الدعاء في السجود وقوله سبوح قدوس رب ملكة الروح في الركوع فزيادة خير وحسنة لمن فعلها مع الذي أمر به من التسبيح. أما طبعا عامة العلماء والجمهور على أن هذا التسبيح يعني الثلاث هو إتمام للكمال وهو أقل التمام والكمال في ذلك. قال ابن عبد البر وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق والمصلي في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهو أقل التمام والكمال في ذلك. قال الترمذي في حديث ابن مسعود أن عون بن عبد الله يعني ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود لم يدرك ابن مسعود، وهو من علماء الكوفة المشهورين وهو من أهل بيت عبد الله، وقيل إنما تلقاه من علماء أهل بيته. ولهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث في التسبيحات لما له من الشواهد حتى صاروا يقولون في الثلاث إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع. يعني هذا بعض ما كتبته في بعض ما هو موجود وكتبته في بحثي في شرح صفة الصلاة اسمه التوضيح السلفي في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يا إخوان يعني الذي عندي، الذي يحب يأخذ يأخذ، الذي لا يريد هو شأن، هذا الذي عندي.